بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب مناقب الأنصار، وتوقفنا عند قوله: باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها. ذكر رواية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث ابن خزرج، فوعكت فتمزق شعري، فوفى جميمة، فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي أصواحب لي، فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهك حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا مما فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن فأصلحنا من شأني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. ثم ذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أريتك في المنام مرتين، أرى أنك في سرقة من حرير ويقال هذه امرأتك، فأكشف عنها فإذا هي أنت، فأقول إياك هذا من عند الله يمضيه. ثم ذكر رواية أيضا عن هشام عن أبيه قالت: وفيت خديجة رضي الله عنها قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 3 سنين، فلبث 2 سنين وقريبا من ذلك، ونكح عائشة وبنت 6 سنين، ثم بنى بها وهي بنت 9 سنين. فبيذكر هنا الإمام البخاري رحمه الله كيف كان زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها، وأنه تزوج أو بنى بها بعد قدومها إلى المدينة، كما تقول عائشة رضي الله عنها: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، أي تقصد بذلك أنه عقد النكاح عليها وهي بنت 6 سنين، ثم بعد ذلك ما بنى بها إلا وهي عندها 9 سنين كما قالت عائشة رضي الله عنها. وبالتالي يعني لما قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بعد موت خديجة رضي الله عنها بفترة، وبالتالي أولى زوجاته بعد خديجة، والبعض يقول أولى زوجاته هي سودة بنت زمعة، أولى زوجاته سودة بنت زمعة بالنسبة للبناء، أما بالنسبة لعقد النكاح فعقد نكاح النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة كان أسبق بزواج من سودة بنت زمعة، فمن قدم سودة على أساس أنه بنى بها ولم يبن عائشة إلا بعد ذلك، وإن كان بقى عائشة لأنه عقد عليه عقد النكاح هي عندها 6 سنوات، ولكنه ما بنى بها إلا وهي عندها 9 سنوات كما قالت عائشة رضي الله عنها. قالت عائشة رضي الله عنها: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، فقدمنا المدينة. يبقى معنى الكلام إن عقد النكاح على عائشة وهي عندها 6 سنوات. قال: فقدمنا المدينة فزلنا في بني الحارث بن خزرج، فوعكت فتمزق شعري، فوفى جميمة، يعني شعرها تمزق كنتيجة أو تساقط كنتيجة هذا المرض، لما الإنسان بيصاب بالحمى يتساقط منه الشعر إن اشتد عليه تلك الحمى، يعني كما ذكرت عائشة رضي الله عنها أنها فوعكت فتمزق شعري، يبقى بيصاب الإنسان مثلا بحمى شديدة ممكن يتساقط منها الشعر، ممكن لا يتساقط، ولكن توافق أن شعر عائشة رضي الله عنها تساقط. قال: فوفى جميمة، ولكن تجمع ذلك الشعر في النصية. فأتتني أمي أم رومان وإني في أرجوحة، كانت تلعب مع صواحبها عائشة، كانت صغيرة في السن، كانت صغيرة في السن، والسن دايما يعني بيحكم هذا الإنسان في تصرفاته. يبقى يصلح هذا التصرف من مثلا بنت صغيرة، لكن لا يصلح من بنت بلغت المحيط. يبقى في بعض الأشياء تصلح وتتفق مع السن، قد لا تتفق مع سن آخر. فقالت وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي، ومعي صواحب لي. يبقى كانت صغيرة في السن، وكان لها لعبة من يعني من صوف، كان لها لعبة يعني زي عرايس بتاعت البنات كده الصغيرة بتلعب بها. قلنا ده السن، السن يعني بتحتاج لهذا الأمر. وبالتالي معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق عائشة رضي الله عنها صغيرة، وبالتالي بقى نوع من أنواع المداعبة، ونوع من أنواع أيضا التبسط مع أهلي، وأيضا مراعاة السن، مراعاة السن. قال ومعي صواحب لي، فسرقت بي فأتيتها لا أدري ما تريد بي، فأخذ بيدي حتى وقفتني على باب الدار وإني لأنهج، يعني شدة النفس نتيجة أن هي أتت مسرعة. لما الإنسان بيسرع في الخطى يشعر بنوع من أنواع النهجان، قلنا كنتيجة لهذا السعي الشديد. قال حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار، فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، على خير حظ ونصيب، فأسلمتني إليهن فأصلحنا من شأني. أصلحنا من شأني، بدأوا يعني يزينوها وهي لا تدري لماذا هذا الأمر. قال فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى، لم يعني يفزعها الأمر إلا لما وجدت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لا تدري لماذا يصنعون بها هذا الأمر. فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. يبقى فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى، يبقى ما أفزعش إلا هذا الأمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يتسلم عائشة ليبني بها وهي لا تدري، صغيرة في السن. فأيضا قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أريتك في المنام مرتين، أرى أنك في سرقة من حرير، قطعة كده من حرير، ويجد الصورة لما يكشفها بيجد صورة عائشة رضي الله عنها. قال يقال هذه امرأتك فأكشف عنها فإذا أنت، فأقول إنك هذا من عند الله يمضي، يعني ترى ده يعني كان من عند الله سبحانه وتعالى يمضي ذلك الأمر. وفعلا تزوج عائشة رضي الله عنها، لكن كانت تأتي لها صورة، كانت تأتي صورة عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم في قطعة من حرير، وبالتالي بيكشف القطعة فيجد صورة عائشة رضي الله عنها. حدث ذلك مرتين مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له في كل مرة هذه امرأتك فأكشف عنها فإذا أنت، فأقول إياك وهذا من عند الله يمضي. يبقى كان رب سبحانه قدر ذلك حيمضي ذلك الأمر. وأيضا ذكر في رواية عن هشام عن أبيه رحمه الله قال توفيت خديجة رضي الله عنها قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 3 سنين، توفيت في السنة 10 من المبعث، من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كما توفى عمه أبو طالب توفي أيضا في السنة 10، وبالتالي كانت بيطلق عليها سنة الحزن لأنه فقد هذا المعين الذي كان يعينه ويحوط بالرعاية متمثل في أبي طالب، وكذلك خديجة رضي الله عنها. لذلك جاءت حادثة الإسراء تسلية وتسريع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلبث 2 سنين أو قريبا من ذلك، ونكح عائشة وهي بنت 6 سنين، ثم بنى بها وهي بنت 9 سنين. بنى بها بعد قدومها إلى المدينة كما قالت وبينت عائشة رضي الله عنها. وبالتالي يبقى بنى بها 9 سنين، يبقى جواز البناء بالصغيرة لو كان جسدها يتحمل الوطء، أو كان جسدها يتحمل الوطء. يبقى في بنت كده السن صغيرة لكن الجسد كبير، يعني الجسد ليس على هذا السن، وبالتالي إن كان عقد عليها لا يبنى بها إلا إن كانت تتحمل الوطء، لأن كانت تتحمل الوطء. لكن كما بيّرنا ربنا سبحانه وتعالى أنه عدة هذه المرأة الغير مدخول أو المدخول بها وكانت صغيرة لم تحض معه، يبقى 3 أشهر كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى المرأة الأيسة من المحيط إن طلقت، يبقى هي انقطع عنها الحيض وطلقت، يبقى عدة هذه المرأة 3 أشهر. واللائي لم يحضن أيضا طلقت، يبقى معنى الكلام كده أنه بني بها ودخل بها، فإن طلقت ولم تصل بعد سن المحيط يبقى عدة هذه المرأة لا تحتسب بالحيض ولكن تحتسب بالأشهر كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى. ثم ذكر الباب التالي، باب قال هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى المدينة. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى المدينة. وقال عبد الله بن زيد وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وده كان تطيبا لقلوب الأنصار، هذا تطيبا لقلوب الأنصار رضي الله تبارك تعالى عنهم لما قام بتقسيم المال على أفراد من قريش تأليفا لقلوبهم، وأن بعض الأنصار تكلم ما زال سيوفنا بتقطر من دمائهم، ثم أعطاهم ذلك المال. ثم بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الناس يذهبون بالمال لكن أنتم تذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ترضون بذلك؟ وبالتالي ببين لهم. وقال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. يعني طبعا لنا بيّن لهم أنه حيقتم معهم بعد فتح مكة، يبقى البعض ظن كده أنه سيعود الأرض المهجر، ولكن لا يجوز أن يستوطن الأرض التي هجر منها، وبالتالي على ذلك مكث في المدينة بعد فتح مكة ومات بها. فعلى ذلك بيّن لهم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. لولا ذلك قلنا عشان ده تطيبا لقلوبهم وخواطر الأنصار رضي الله عنهم، يبقى لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. يبقى على ذلك لما هذا الكلام بعد فتح مكة يعني ظنوا أنه حيمكث بعد ذلك في المدينة يتركهم في المكة يتركهم، لكن طبعا الأرض التي هاجر منها لم تكن لها وطنا بعد ذلك، يبقى موطنه يبقى الأرض التي هاجر إليها، ولكن من هاجر الأرض التي هاجرها أو هاجر منها أو هاجر منها يبقى لا تكن له موطنا. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. يعني رأى كده في المنام أن يهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، وبالتالي على ذلك ترى إيه الأرض اللي ممكن يبقى فيها نخل ومعلومة عنده. قال فذهب أهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، لكن لم يرد على ذهني أنها المدينة حتى أذن له بالهجرة المدينة. قال فإذا هي المدينة يثرب، يبقى المدينة طيبة كانت بتسمى بيثرب، وبالتالي غير لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الاسم فكانت طيبة. هذه طيبة، قال هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، وبالتالي هذه المدينة. ثم ذكر رواية عن أبي وائل رحمه الله قال عدنا خبابا فقال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأخذ من أجري شيئا، منهم مصعب ابن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد وترك نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، إذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجع رجليه شيئا من إذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. خباب بن أرد رضي الله عنه كما قال أبو وائل عدنا خبابا، كان مريضا، وبالتالي عدو عيادة المريض حق المسلم على المسلم، منها عيادة المريض، من عيادة المريض. عدنا خبابا، بالتالي كان الصحابة رضي الله عنهم وكذلك التابعين كانوا يقومون بأداء هذه الحقوق التي شرعها ربنا سبحانه وتعالى. يبقى حق المسلم على المسلم منها عيادة المريض، وطبعا هناك منن وفضائل لمن عاد مريضا، عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يعود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال عدنا، قال أبو وائل رحمه الله عدنا خبابا، كان مريضا. خباب بن أرد رضي الله عنه قال هاجرنا، بيحكي لهم قصة، قصة الهجرة، قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، يعني خرجوا وقلنا تركوا كل ما يملكون في مكة، وأن المشركين اضطروهم إلى ذلك أن يتركوا كل ما يملكون لأنهم هاجروا فرارا بدينهم. قال فوقع أجرنا على الله، أجر الهجرة لما بيكون عمل لذلك. الإمام البخاري رحمه الله في الرواية التالية بيتكلم إنما الأعمال بالنيات، وذكر كده من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يقع أجر على الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال فوقع أجرنا على الله، أي عمل صالح الإنسان بيبتغي به وجه الله عز وجل فالله تعالى يؤجر ذلك الإنسان وأيضا يعطيه ذلك الثواب. قلنا ممكن يؤدي عمل هو في الظاهر عمل من أعمال الطاعات، لكن إن كانت النية موجهة لغير الله هذا عمل بيرد على هذا الإنسان وقد يعذب بسببه، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة الذين تصعر بهم النيران، عالم ومتصدق وشهيد. يبقى أعمال صالحة، وهذه من أرقى الأعمال الصالحة من أفاضل الأعمال الصالحة، ولكن أساسا كانت الوجهة لغير الله، فيكون السبب أنه هيعذب بها ويكب بها على وجهه في النيران كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤتى به ويعرف ربنا سبحانه وتعالى النعمة التي أنعم بها عليه. ماذا صنع؟ أنه تعلم العلم في الله وعلمه للناس وقرأ فيه القرآن، قال كذبت بل علمت حتى يقال عالم فقد قيل، فيؤمر به فيصحب على وجهه في النيران. والكلام ده بالنسبة للمتصدق والشهيد. يبقى أعمال صالحة كنا نغبطهم على هذه الأعمال الصالحة وعلى هذه الاستمرار والاستدامة، ولكن ما كان هذا العمل لله سبحانه وتعالى. عشان كده دايما عمل القلب لابد من الاهتمام، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. دايما التأكيد على هذا المعنى، تأكيد على هذا المعنى، والتأكيد على أعمال القلوب، على أعمال القلوب. ممكن الإنسان بيهتم كده بأعمال الجوارح، يعني أعمال الجوارح بيأديها الإنسان من صلاة وغير ذلك فبيهتم، لكن ممكن بيبقى في نوع من أنواع الإهمال لأعمال القلوب، وبالتالي الأصل كده أعمال القلوب. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. أقدم كده أعمال القلوب، مش عمل بس، ولكن أدي أعمال القلوب وعمل القلب. لابد الإنسان أن يعلم كيف يؤدي عمل القلب، إيه الفرق ما بين الخوف والرجاء والحب والتوكل والإخبات، هذه كلها أعمال قلوب، لكن ترى هي كلها شيء واحد؟ لا، دايما مرسوم العبادة بيختلف. فإزاي أعرف أنا من متذكرين عندنا إخبات عندنا خوف ورجاء محبة لله سبحانه وتعالى ولطاعته؟ يبقى دي كلها عبادات قلبية. لذلك حتى في الآيات إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجل القلب أو الخوف، وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا، الرقي الإيمان، وده الإيمان محله في القلب، وعلى ربهم يتوكلون، التوكل على الله، ودي ثمرة الإيمان، الله توكلوا إن كنتم مؤمنين، فدي ثمرة الإيمان. فيا ترى إزاي نستشعر هذا الأمر؟ يعني نستشعر إزاي نؤديه؟ فدي أعمال قلبية. ولذلك أيضا من أخطر أعمال القلبية مسألة النية، لأن كل الأعمال أساسا بتفتقر إلى نية، تفتقر إلى نية، كل أعمال بتفتقر إلى نية، افتقار العمل إلى النية. فإزاي أنتوي العمل؟ دي من جاء. الأمر الثاني كيف أخلص هذا العمل لله؟ يبقى العمل اللي أنا بعمله ده عشان يصح أولا لازم يكون يقترن بالنية، وعشان يبقى مقبول أيضا النية الوجهة. يبقى لو الإنسان أراد أن يتوضأ ممكن يأتي بحركات الوضوء، لكنه توضأ أم لا؟ لو انتوى بذلك وضوءا يبقى دي النية هو، مع أنه هو أتى ورأيناه كده يتمضمض ويستنشق ويغسل الوجه وأيضا يغسل يدين المرفقين ويمسح على رأسه على أذنيه ويغسل الأقدام، يبقى ده كده الأعمال دي في الظاهر هو ده الوضوء، لكن هو متوضأ لا. نقول له لو أنت انتويت، يبقى لو انتوى مع أنه أتى في الظاهر كده بكل أركان الوضوء يبقى فيما يبدو لنا، لكن هو يحتسب وضوءا لا لا؟ يفتقر إلى نية. قلنا لو كنت منتوي بذلك وضوءا، ممكن إنسان كده من الفجر لغاية المغرب لم يطعم شيئا ولم يشرب شيئا، فده يبقى صائم، لكن هو انتهى الصيام ولا لا؟ مع انه هو ده اللي امساكه، امساك عن الطعام والشراب والنساء الحلال من طلوع الفجر الى غروب الشمس، ففي الظاهر كده انه هو صائم، لكن نقول يا ترى هو انتوى بذلك صياما ام لا؟ هل انتوى بذلك صياما ام لم ينتوي؟ يبقى يتوقف صحة العمل ده على النية، يبقى ده عشان يصح العمل، يبقى اي عمل يفتقر الى نية، يبقى قصد الفعل. بيجي بعد كده الوجهة، هل قصد بذلك عبد الله عز وجل، ولا فعل هذا الفعل رياء وسمعة وشهرة الى غير ذلك؟ لماذا صنع؟ كانت الوجهة لغير الله وكان العمل صحيحا، يبقى حيرتب عليه الثواب، فالثواب لا يرتب الا على العمل ان كان صحيحا موافق للمنهج، وكذلك كانت الوجهة لله سبحانه وتعالى. لذلك خباب بن رط رضي الله عنه قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، فوقع اجرنا على الله. يبقى ليه هقع الاجر على الله عز وجل؟ يبقى دي هجرة، عمل مشروع، وكذلك كانت الوجهة لله سبحانه وتعالى. فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، قال منه مصعب بن عمير رضي الله عنه: قتل يوم أحد وترك نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه وبدت رجلاه غطينا رجليه بدا رأسه. دايما كان خباب بن أردت رضي الله عنه دايما كده يعني يترحم على مصعب بن عمير، يذكره بذلك الأمر، بيغبطه بهذا الأمر، ما قتل في أحد لسه لم تتسع ولم تأتي الغنائم التي تقسم عليهم، فلكن يعني هذا الغنى حدث كنتيجة الفتوحات، يعني كنتيجة الفتوحات وتقسيم الغنائم، يبقى كانوا في حالة من الشدة والفقر الشديد الصحابة رضي الله عنهم، وبالتالي بصت عليهم الدنيا عن طريق هذه الغزوات وما غنموا من ذلك المال، والمال بيقسم في الغزو على أربعة أخماس، ذلك يقسم على الغازين، والخمس كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. فكان دائما خباب بن رط رضي الله عنه يذكر مصعب بن عمير رضي الله عنه وترحم عليه، فكان يقول: فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، خدش حظ أي حظ من حظوظ الدنيا، خدش أي حظ من حظوظ الدنيا، لأن هذا من تعجيل النعيم، ده من تعجيل النعيم، يبقى الذي تنعم وأي غزية غزت فغنمت فقد عج لها ثلثي الأجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، غير لما يكونوا يعني انتصروا على الأعداء ولكن لم يكن مغنم، كانش في مال متاع، فرق المتاع ده هوت، يبقى ده وكأنه عج له بعض هذا المتاع. فلذلك قال: فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، منه مصعب بن عمير، قال: قتل يوم أحد وترك نامرة، ما تركش غير نامرة عليه بس كساء كده، والكساء كان قصير، قال: فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، إذا غطينا رجليه بدا رأسه، يعني نمرة صغيرة قصيرة يعني. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل رجليه شيئا من إذخر، يبقى غطوا بداية الرأس واللي بقى كده من بدني يبقى غطوا حطوا عليه إذخر. قال: ومنا من أينعت له ثمرات وهو يهدبها، يقصد نفسه يعني، منا بقى من اتسعت الدنيا عليه وحتى بيملك بستان، يعني بيملك بستان، فعلى ذلك قال: تأخذ الضيعة فترغبوا في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دايما لما الإنسان يكون عنده متاع بيكثر ذلك المتاع في الدنيا بتبقى رغبته في الدنيا أقوى، يعني رغبته في الدنيا أقوى، يبقى عنده نوع من التحسر لو مضى وترك هذا المتاع. ذلك قال: لا تتخذوا الضيعة البستان فترغبوا في الدنيا، فترغبوا في الدنيا، يعني بقاش لك تعلق بالدنيا، يعني معنى الكلام مش معنى الكلام واحد يسعى للفقر لا، ولكن طبعا كل ما بياخد ما يعني مما بهج الدنيا ومن زخرف الدنيا من زينة الدنيا القلب بيميل إليها، يعني القلب بيميل إلى الدنيا، فده مخافة ميل القلب إلى الدنيا قد ينشغل بذلك، قد ينشغل بهذا. ولذلك خباب بن رط رضي الله عنه يقول: ومنا من أينعت له الثمرات ويهدبها. فظهرت بقى ونضجت، واحنا عارفين قصة كعب بن مالك رضي الله عنه، ايه السبب اللي هو تخلف عن غزوة تبوك، ودي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى البستان والثمرة، البستان والثمرة. ولذلك قال ان هو اراد ان يصدق بهذه الحديقة اللي هي الهيته عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في البداية. فدايما خباب بن رط رضي الله عنه يذكر يبقى من بوست له الدنيا واستمتع متاعا غير اللي هو لم تبسط له الدنيا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيهم بخمسمائة عام. أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائها بخمسمائة عام أو بنصف يوم، يعني قال نصف يوم أو بخمسمائة عام، يبقى فعلى ذلك نصف يوم لهم طبعا مقداره ألف سنة، يبقى نصفه يبقى خمسمائة عام. ففقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم نصف عام. يعني نقول ده سؤال المال اهو، ذلك قال ده سؤال المال، يعني فقير وغني تساوى في كل الاعمال، لكن الغني ده فض عليه بالمال، فبالتالي بقى هذا الفقير يبقى يدخل الجنه قبل هذا الغني ب 500 عام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا الغني ده استمتع بماله قد ايه، يعني استمتع بماله قد ايه، يعني حتى متاع الدنيا مش متاع صافي، بقدر ونصب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما المؤمن فقد استراح من تعب الدنيا ونصبها، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، يبقى بيعيش في الدنيا بنكد حتى لو كان غنيا، في منغصات للحياة، يعني حتى لو كان غنيا. احنا دايما الإنسان بيظن كده ان المال بيحقق السعادة، يعني يحقق السعادة، لذلك دي النظر الأغنياء، كما نظر هؤلاء القوم إلى قارون قالوا ده ذو حظ عظيم. مين اللي قال الكلام ده؟ هو ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، يعني ده في تعاسة. فإحنا نظن أنه هو ليلة أن إحنا بنظن المال ده يحقق له كل المتاع ويستمتع، لما الذي قال لك ذلك؟ يعني مين اللي قال كده أن المال ده يحقق ويحقق له الرغبات والشهوات؟ لكن على ذلك بيضيق على هذا الإنسان. وانا اعرف ان لهم عيشة ضنك، في ضنك اساسا، وان الضنك ده مش معناها قلة المال، ولكن مع كثرة المال يعيش في ضنك، يعيش في حالة كلها اكتئاب وكآبة. لذلك اما المؤمن فقد استراح من تعب الدنيا نصبها، مبناها على كده. وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، اهل الجنة يقولوا كده. يبقى كانوا يعيشوا ازاي؟ يبقى همه دايما الطاعات، ان حتى لو كان غنيا بهمهم الطاعات، وده كان هم الصحابه رضي الله عنهم، الاغنياء منهم كان همه ايه؟ مش همه كده ان هو يستمتع بماله، ان هو ينظر ما يطلب وما يشتهي الملذات الاغراض، لا، ده كان همه ايضا هو انفاق هذا المال في اي وجه من اوجه الخير، لان ده يقربه رب سبحانه وتعالى، يؤدي به القربات والطاعات. ولكن مع ذلك فقراء المسلمين يدخلون الجنه قبل الاغنياء ب 500 عام. نقوله فالغني ده لو قلنا اتمتع استمتع كده بدنياه كلها، وكل اللحظات كان مستمتع، هيعيش قد ايه؟ 70 سنة؟ طب 100 سنة؟ 200 سنة؟ 300 سنة؟ وحتى نقول المتاع ذاته مش صافي، في قدر الله تعالى كما قال عسل مصفى، عسل مصفى. لكن ده هنا مهما يكون هذا الطعام، مع جودة الطعام لازم يكون له فضلاته خارج، يعني له فضلاته خارج، وبالتالي على ذلك فمتاع ليس بالمتاع الصافي، يعني حتى قلنا لكن به قدر وبه تعب وبه نصب. فلذلك يعني دي نظرة الصحابة، وكان يترحم دائما على مصعب بن عمير، قال مات ولم يوفى من أجله شيئا، يعني بيغبطوا على ذلك. ومنا بقى من امتدت به الحياة وكثر ماله، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدي بها. ثم ذكر أيضا رواية عن علقمة بن وقال قال سمعت عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم رأى يقول الأعمال بالنية، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما أجر إليه، وإن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. يبقى الهجرة كده في الظاهر بتاعها بتتشابه، يبقى فلان وفلان خرج وصل الى بلده ما، لكن اختلاف مع ان مسافه واحده وسفر واحد وعلاها دبه واحده، ولكن شتان بين عملين، ده كان لله عز وجل وده كان للدنيا، شتان مع ان العمل في الظاهر كده واحد، العمل في الظاهر واحد، ولكن الاعمال بالنيه. ايه اللي فرق ما بينهم؟ النيه، العمل القلبي هو اللي فرق، الوجهه هو بيتوجه بهذا العمل. يبقى كان مقصده ايه؟ ده كان مقصده لدنيا، لتجارة مثلا، يبقى ده ذهب كده إلى بلدة ما من أجل التجارة، وده ذهب من أجل أداء شعائر تعبدية. فعلى ذلك الفرق إيه؟ مع إن نقوله يعني على دبة واحدة وفي توقيت واحد وكانوا سويا، لكن فرق كبير جدا بين العمل. إيه اللي فرق بينه؟ العمل القلبي، النية. النية، ذلك المسلم لا بد أن يكون له نية مع كل عمل، والنية هي تجارة الفقهاء. النية هي تجارة الفقهاء، يعني زي ما الإنسان كده حيوي إلى فراشه بما ينتوي، بينتوي كده أنه يأخذ قسط من راحة حتى يقوم ويتعبد رب سبحانه وتعالى بالليل. هو بيطعم الطعام بينتوي يتقوى به على الصيام، أيضا بدل يبقى به قوة حتى يستطيع أن يؤدي العبادات بنشاط. من دي أمور مباحة، ولكن هو لما انتوى من خلالها بما ينتوي هذا الإنسان، يبقى انتوى كده يتقوى بهذا الطعام على أداء الطاعات والعبادات، على الصيام وكذا، يبقى له نية مع كل شيء. حتى اللقمة يرفع الرجل فيها امرأته قال يحتسبها، يحتسبها كانت له صدقة. طب هو بيرفع اللقمة إلى فيها امرأته، لكن ده من باب المداعبة فقط. طب انتوي بس معاها ان تقول لله سبحانه وتعالى يثاب، وما بيعملش حاجة زيادة، يعني فيش عمل زائد كده هيكلم فيه، فيش عمل زائد، ولكن كلها عمل قلبي، بس اعقد النية فقط، اعقد النية. فيبقى يرفع اللقمة في امرأتي يحتسبها، إلا ما يحتسب ذلك فدي من الأمور مباحة. يبقى ده أمر مباح وطلب ذلك لحظ النفس، لكن لو جمع معها النية أساسا احتسب ذلك عند رب سبحانه وتعالى كان له أجر وثواب. حتى ما ينفق رجل على امرأتي، مع أن دي نفقة واجبة، يعني بحكم الزوجية هذه نفقة واجبة، لا تبرأ ذمة هذا الإنسان إلا بأدائها، وإن لم يؤدي ذلك يبقى بيأثم ويعاقب، ولكن هو دي نفقة واجبة بيأديها، ومع ذلك يحتسب هذا عند رب سبحانه وتعالى، له أجر وثواب. يبقى ممكن يضيع عن الإنسان أجور لبعض الأعمال لأنه لم ينتوي. لذلك النية دي لازم نعلم كيف أنتوي، يعني كيف أنتوي. قالوا أن النية دي داعية للعلم، لأن العبد لابد يتعلم يعني ما يريد أن ينتوي، لكي ينتوي عشان أنتوي لازم أتعلم، فالعلم هيوصل الإنسان لذلك الأمر. لذلك تجارة الفقهاء ليه؟ لأن هو مع كل عمل بيبقى له نية. ممكن أساسا يبقى العبد كده عشان البيع والشراء بيبتسم في وجه الزبون، يبتسم ليه؟ عشان الزبون ما يفرش ويذهب إلى غيره، عشان يظل يحافظ على الزبون. ثم تبسمه في وجه أخيك صدقة، انتوي ذلك، انتوي العبودية، يعني انتوي العبودية. ما وراء العبودية خيرات كثيرة، يعني خيرات كثيرة. لكن احنا دايما في البيع والشراء بتجد ان هو يقابل الزبون بدعميل اساسا بيربح من خلاله، فيقابله بالكلمة الطيبة بالابتسام وهكذا والمصافحة، بس كل ده من اجل الدنيا، كل ده من اجل الدنيا. لكن طبيعي عشان تكون من اجل الدين انتوي، بس النية فقط، نية. وانا بالتالي بأديها تبسمك في وجهك صدقة، انا بجني من وراءها اشياء كثيرة، اجني من وراءها اشياء كثيرة جدا، ولكن خلي اعمالك دايما كده يعني مجال عبوديات. فممكن يجهل المسألة دي، يجهل هذا الامر، بيجهل، وبالتالي فرط في يعني حسنات كثيرة جدا، فرط نتيجة الجهل وعدم المعرفة. لذلك قال الاعمال والنية، يبقى هي دي القضية، كلمتين، إنما الأعمال بالنيات، إنما تفيد الحصر. يبقى العمل يحتاج يفتقر إلى النية، نية أولا عشان يبقى مقصدي الفعل والأداء ده، وكذلك أن تكون الوجهة لله سبحانه وتعالى. انتوى تبسمه صدقة، ولكن من أجل الدنيا، أجل الدنيا، لا، هي لابد أن تكون لله سبحانه وتعالى بغض النظر بقى هيشتري أو ميشتريش، لكن هنا التبسم تبسمه صدقة يبقى لازم أنتوي بها أن تكون لوجه الله سبحانه وتعالى، مش لغرض الربحية وكذا، هي بتيجي الربحية بعد كده، فأنا مش منشغل بيها، أنا أنشغل بأداء الطاعة، شغل بأداء الطاعة، وإن كنت دايما كده أخلص هذه النية لله سبحانه وتعالى، كل وجه لله سبحانه وتعالى خالصة، دي خيرات كلها هتستجلب، دي كلها توابع، فما تنشغلش بيها، تنشغلش، هتأتي، يعني حياتي كل هذه التوابع، بس تكون أهم حاجة أنا بركز أن يكون هذا العمل خالص لله سبحانه وتعالى، خالص لله. فطبعا ده كلها أعمال قلبية. شوف بقى القلب، وأي عائق بيعوق الإنسان في سير رب سبحانه وتعالى لابد من إزالته، ولابد من أيضا صيانة ورعاية القلب وتعاهد القلب. دايما بنحتاجين أن احنا أتعاهد قلبي، أتعاهد قلبي. فلذلك قال الأعمال بالنية. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أمرأة يتزوجها فهجرته إلى مهجر إني، يبقى ساعة كده في هذا الأمر هجرته إلى مهجر إني. طب ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فوقع أجره على الله، يبقى أجر بيوقع فوقع أجره على الله. لذلك كما قال فوقع أجرنا على الله، أنها كانت الهجرة لله سبحانه وتعالى، لم يكن لدنيا يصيبها أمرأة ينكحها. ذكر أيضا في رواية أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا هجرة بعد الفتح، في رواية عن مجاهد جابر المكي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا هجرة بعد الفتح، أي بعدما فتحت مكة صارت دار إسلام فلا تحول إلى دار كفر، يبقى لا هجرة بعد الفتح. كانت الهجرة واجبة على أسلم منهم إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد فتح مكة خلاص أصبحت دار إسلام فلا تحول إلى دار كفر، وبالتالي لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة، يبقى لا هجرة من مكة بعد فتح مكة. لكن قطعت الهجرة لا، الهجرة ما زالت قائمة، أن يهاجر الإنسان من دار الكفر إلى دار الإيمان. إن أسلم ولا يستطيع أن يقوم بشعائر هذا الدين يبقى مطالب منه أن يهاجر من هذه البلدة التي لا يستطيع أن يقيم فيها شعائر الدين إلى بلدة من بلاد المسلمين حتى يتمكن من أداء هذه الشعائر. لكن لا هجرة بعد الفتح، كلام ده خاص بمكة، يبقى لا هجرة من مكة بعد فتح مكة، أنها صارت دار إسلام وبالتالي لا تحول بعد ذلك إلى دار الكفر. يبقى بعد فتح مكة ودخل الناس في دين الله سبحانه وتعالى، يبقى إلى هذه الهجرة، يبقى بعد فتح مكة لا هجرة منها، ولكن جهاد ونية كما في رواية التالية كما ذكرت عائشة رضي الله عنها. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية، القصد من كده يعني مسألة النية. والهجرة كده من مكة انقطعت بفتح مكة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن عطاء بن أبي رباح قال زرت عائشة مع عبيد بن عمير الليثي فسألناها عن الهجرة فقالت لا هجرة اليوم، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام والمؤمن يعبد ربه حيث شاء، ولكن جهاد ونية. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. تبي ذلك القدر، قل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.